الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بالتعليق على نظم الورقات للعمريطي رحمه الله تعالى، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى بيان أقسام الواجب بعد أن بينا الصيغ الدالة على الوجوب، وقلنا إن الواجب ينقسم إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة، فينقسم باعتبار تعيينه بذاته وعدم تعيينه إلى قسمين: معين، وهو ما ألزم به الشارع على وضع بعينه، فلا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائه بذاته، كالصلوات الخمس مثلا. والثاني واجب مخير أو مبهم في أقسام محصورة، وهو ككفارة اليمين ونحوها، وتبرأ ذمة المكلف بفعل واحد من هذه الأقسام التي خير فيها، وهل يجوز أن يفعلها كلها أم لا، ينظر في المصلحة والمفسدة المترتبة على الجمع بينها، فإن لم تكن هناك مفسدة جاز الجمع بينها وربما كان مستحبا. ثم ينقسم الواجب باعتبار وقت أدائه إلى واجب مضيق وواجب موسع. والواجب المضيق هو الذي لا يسع إلا ما شرع فيه من العبادة من جنسها، أما الموسع فهو الذي يسع العمل المكلف به المرء وغيره من جنسه كأوقات الصلوات الخمس. أظن ذلك الكلمة فيه. طيب، طيب. عليكم السلام. هل يترتب على اختلاف العلماء، وأعني الحنفية مع الجمهور في إثبات الواجب الموسع ونفيه، فوائد عملية؟ بينت في اللقاء الماضي إن الحنفية خالفوا الجمهور في إثبات الواجب الموسع، فهل يترتب على هذا الاختلاف فوائد عملية؟ الجواب أن الزنجاني الشافعي رحمه الله تعالى ذكر في تخريجه فروعا متفرعة عن هذا الخلاف، منها أن الصلاة تجب بأول الوقت عند الشافعي رحمه الله تعالى وجوبا موسعا ممتدا من أول الوقت إلى آخره، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا تجب إلا بآخر الوقت، والأداء قبله يقع تعجيلا أو نفلا ثم ينقلب فرضا، يقيسه على الزكاة المقدمة على وقتها. هذا جائز أم لا؟ يعني يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله قبل حلول الحول أم لا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة العباس وخالد بن زكاة العباس وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما لعامين سابقين، فدل ذلك على جواز تعجيل الصدقة. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول كما أن الصدقة تعجل كذلك الصلاة، فتقع في أول وقتها نافلة ثم تنقلب فريضة. وهذا في الحقيقة قياس مع الفارق، لأن الزكاة حق لا لعامين، يعني قدم الصدقة عامين. نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك. الصدقة لم يقل الله عز وجل فيها إن الصلاة كانت على المؤمنين، إن الزكاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كما قال في الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالأصل في الصلاة الإيه؟ التوقيت، بخلاف الصدقة أو الزكاة. قال وأن الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره لم يلزمه الإعادة عندنا، أي عند الشافعية، وعنده أي عند أبي حنيفة يلزمه، لأن الوجوب يثبت في آخر الوقت وقد صار فيه أهلا للوجوب، فبان أن ما أداه لم يكن وظيفة وقته، بخلاف البالغ إذا صلى في أول الوقت فإنه كان أهلا للوجوب. واضح الكلام؟ الصبي في أول الوقت لم يبلغ، وبالتالي صلاته في حكم النافلة، بخلاف البالغ يصلي في أول الوقت فصلاته في أول الوقت وآخر الوقت إيه؟ فريضة. فالشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا صلى الصبي في أول الوقت ولم يبلغ ثم بلغ في آخر الوقت لا يلزمه الإعادة. أما أبو حنيفة رحمه الله فيقول لا، الصلاة تجب بآخر الوقت، ودخل آخر الوقت وهو مكلف بأداء الفريضة فيلزمه أن يعيد الصلاة التي صلاها في أول الوقت على سبيل النافلة. نعم. قال ومنها أن تعجيل الصلوات في أوائل الأوقات عند الشافعي أفضل لئلا يتعرض لخطر العقاب، فقد ذهب بعض أصحابه أو أصحابنا أي الشافعية رحمهم الله إلى أن من أخر الصلاة عن أول الوقت مقدارا يسع الفرض ومات لقي الله عز وجل عاصيا. لماذا؟ لأن عندهم الوجوب يثبت بأول الوقت. طيب هذا الإنسان دخل عليه أول الوقت وهو خالي من الموانع التي تمنعه من أداء الصلاة، إذن هو أخر الصلاة مختارا باختياره وإرادته. طب لو مات؟ عند بعض الشافعية عاصي، لكن الحقيقة هذه مسألة من المسائل التي اختلف العلماء القائلون بإثبات التوسع فيها، فمنهم من قال إن أخرها ذاكرا ولم يعزم على الفعل في الوقت يكون آثما، وإن أخرها ناسيا أو عازما على الفعل في الوقت فلا إثم عليه، وهذا هو المناسب للقول بالتوسع، وبأن أول الوقت سبب لوجوب الصلاة، وقيل لا يأثم أو لا إثم عليه وإن لم يعزم على الفعل في آخر الوقت وهو مرجوح، لأنه إذا كان ذاكرا فإنما أو فإما أن يفعل أو يعزم على الفعل أو يعزم على الترك. واحد دخل عليه وقت الصلاة هيكون بين ثلاث أحوال، إما أنه يفعل في أول الوقت، وإما أنه يأخر مع العزم على الفعل في الحصة التالية، أو أنه إيه؟ يعزم على الترك. طيب، فإذا لم يفعل فليس أمامه سوى خيارين، وأحدهما محرم لو إيه؟ العزم على الترك، وأحدهما محرم فيكون الثاني واجبا، لأنه لا يتم ترك الحرام إلا به، فيكون واجبا وهو العزم على الفعل في تالي الوقت، في الحصة التالية من الوقت. يبقى الذين يقولون بأن الإنسان إذا أخر الصلاة بعد دخول وقتها بغير عذر يأثم، لا بد من تقييد قولهم بماذا؟ بما لم يعزم على الفعل في الوقت. يعني الآن أذن للظهر الساعة الواحدة مثلا، طيب بدا له أن يؤخر الصلاة، يؤخر ولكن بعزم الأداء، إما الساعة 2 الساعة 3 الساعة 4، المهم قبل دخول وقت العصر، فهذا العزم يرفع عنه الإثم، والعزم منزل في الشرع منزلة الفعل. أين هذا؟ لما الأعمال بالنيات، النية غير العزم. حديث أبي بكر، نعم حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. مع أن الأصل أن الإنسان لا يعاقب على فعل إلا بفعله، لكن هنا نزل العزم منزلة الفعل، كأنه فعل، كان حريصا على قتل صاحبه، لكن الظاهر أنه حال بينه وبين قتله أمر خارج عن إرادته، فلو تمكن من قتله لا قتله، ولكن حيل بينه وبين قتله بأمر خارج عن إرادته، لكن عزمه نزل منزلة فعله. صحيح هناك فارق في دركة الإثم، فارق بين العازم على الفعل، و يعني لو أن إنسانا عافانا الله وإياكم ذهب ليسرق، وبينما هو في الطريق وقع لوجهه فانكسرت قدمه، فبدل أن يذهب إلى المكان الذي أراد أن يسرقه ذهب إلى المستشفى أو حمل إلى المستشفى، وأخذ بكل الأسباب ودبر الخطة التي تمكنه من السرقة، كل شيء جاهز بالنسبة له. هنا ما الذي حال بينه وبين السرقة؟ أمر خارج عن إرادته، فينزل منزلة الفاعل. لكن هل تقطع يده؟ لماذا؟ لأن هنا بنقول إن العقوبة موقوفة على الفعل ذاته، أما العزم فهذا بينه وبين ربه تبارك وتعالى. نعم. طيب، ما احنا قلنا الآن هذا من أدلة العلماء الذين قالوا إن العزم بينزل منزلة الفعل. لماذا؟ لأنه إذا كان يكتب له ثواب الكف عن المعصية بعد الهم بها إرضاء لله عز وجل، فكذلك يؤاخذ بالعزم على المعصية وإن لم يفعلها. الآن هو عزم على أو هم بمعصية ولكن تركها لله، تكون في حقه إيه؟ لماذا؟ لأن اللي حال بينه وبين الفعل ها إنما تركها من جراي، فيثاب لذلك. طيب لو حال بينه وبين الفعل الذي عزم عليه أمر خارج عن إرادته يستحق العقوبة أم لا؟ يستحق العقوبة من هذا الباب. نعم. هو القتل ثمرة المقاتلة، نتيجة المقاتلة. المقاتلة ليست قتلا ولكن قد تؤدي إلى القتل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أو علل الحكم قال بإيه؟ إنه كان حريصا على قتل ولم يقل مقاتلة. المقاتلة لا يلزم منها القتل، هي مفاعلة من القتل، ولكن لا يلزم مع المقاتلة، ممكن اثنين يتقتلوا ولا يقع إيه؟ قتل. إنما النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر هنا على ما عزم عليه، وهو إنه كان حريصا على قتل. نعم. وقال أبو حنيفة تأخيرها إلى آخر الوقت أفضل، إذ لا وجوب أول الوقت، وإنما شرع الوجوب في أول الوقت رخصة من الشارع للحاجة، وليس الإتيان بالرخص أفضل من غيره، بل الأفضل مراعاة وقت الوجوب. يبقى هنا التقديم عند الجمهور أفضل والتأخير عند الحنفية أفضل. لماذا؟ لأنهم بيعتبروا التقديم رخصة والأخذ بالعزيمة أفضل. هذا الكلام يسلم به على الإطلاق، إن الأخذ بالرخصة أدنى رتبة من الأخذ بالعزيمة، وإن الأخذ بالعزيمة أفضل، يسلم به؟ ليه؟ يعني لا يليق أن تقول النبي وتسكت. لا النبي صلى الله عليه وسلم يصلح أنك تقول النبي دون أن تصلي عليه، ولا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يصلح أن تطلق أسماءهم دون التربي عليهم. برضه أنت مصر. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا يعني ده أقل واجب لهم علينا يعني. أولا الرخصة يختلف حكمها باختلاف المرخص له، فقد يرخص لإنسان ما لا يرخص لغيره. إذا كان الإنسان موضع قدوة فلا ينبغي له أن يترخص في أمر قد يتابعه الناس عليه بما يوقع مفسده بين الناس. تصور لو أن أحمد رحمه الله تعالى في محنة القول بخلق القرآن ترخص كما ترخص غيره، نتيجة كتر إيه؟ مشكلة، مصيبة. فهل يليق بأحمد رحمه الله تعالى إنه يترخص في مثل هذا الموضوع ويقول أنا مكره حتى وإن قتل؟ لا يجوز له ذلك. أما غيره فلا بأس، أن الناس في هذا الوقت كانوا ينتظرون جميعا ما يقول أحمد، كانوا في رحبة القصر في فناء القصر ينتظرون ما يقول أحمد. طيب هيقول كلمة هيطير بها الركبان في كل مكان ويقال أحمد قال، يبقى يصلح الترخص هنا. لكن إذا كانت الرخصة من التيسير الذي يحبه الله عز وجل، وكان الناس يميلون إلى التشديد، فهنا يقدم فعل الرخص على الأخذ بالعزيمة. لماذا؟ لأننا أمام قول عائشة رضي الله تعالى عنها في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالتيسير من شأن الفقيه، التشديد يستطيع كل إنسان، أما التيسير فهذا عمل الفقيه الذي يعرف سماحة الإسلام وروح الشريعة ونحو ذلك. الحاصل أن الجمهور يقولون بأن تقديم الأفعال في أول وقتها أفضل من تأخيرها، وهذا حق. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، ونصوص الشرع تحث على المبادرة لإبراء الذمة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات ونحو ذلك. فالمبادرة بإبراء الذمة أولى من التأخير، لأن المرء لا يدري ما يعرض له في تالي وقته. يقول: ألا يوجد من الأدلة ما يرجح قول أحد الفريقين؟ أظن نحن الآن مع كل مسألة بنرجح قول من؟ إنما هو سبب الخلاف أنا بينته في المرة الماضية، هي إن الجمهور يرون أن الخطاب موجه للمكلف بأول الوقت: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فإذا حصل الزوال توجه الخطاب مباشرة. أما الحنفية لما قالوا إن آخر الوقت هو الذي يثبت به الوجوب، إنما بنوا ذلك لأنهم وجدوا فروعا عندهم في المذهب لا يمكن فهمها إلا من خلال هذا القول، إنه يكون الواجب إيه، وهيأتي ذكر هذه المسائل إن شاء الله. منها أن المسافر إذا سافر في أول الوقت أو حاضت المرأة بعد دخول الوقت ومضى مقدار الفعل من الزمان يجب الإتمام على المسافر والقضاء على الحائض عندنا، أي عند الشافعية، لأنهما أدركا وقت الوجوب، وعنده أي عند أبي حنيفة لا يجب بناء على أن الوجوب لم يتحقق في أول الوقت. عندنا هنا كم مسألة؟ مسألته: رجل لم يخرج من بيته إلا بعد دخول وقت الظهر، يعني بدأ سفر الساعة 1:30 مثلا، كان ممكن يصلي في هذا الوقت ولا لا وسافر، وصل مثلا إلى بلد أخرى وكان قد عزم على جمع التأخير، هيصلي الظهر مع العصر جمع تأخير، صلي قصر ولا هيصلي تمام؟ ها، الشافعية هنا قالوا لما وجه إليه الخطاب في أول الوقت وكان يلزمه أن يتم إذا صلى في أول الوقت، إذن يتم بغض النظر عن كونه مسافرا. والحنفية قالوا لا، لم يجب عليه الصلاة في أول الوقت ودخل آخر الوقت وهو مسافر، وشأن المسافر أنه يقصر، يبقى لما يصلي يصلي إيه؟ قصر. هذه من المسائل اللي جعلت الحنفية يقعدوا القعدة اللي ذكرتها الآن، إن الوجوب يثبت في آخر الوقت وليس في أوله، لأن حتى فريق من الشافعية، بل المرجح عند الشافعية، يقولون بأنه لو صلى حال كونه مسافرا يقصر ولا يتم. ألك يبقى هنا أصل الشافعية حصل فيه خلل، لأن أنتوا بتقولوا الآن وجبت عليه الصلاة تمام بدخول أول الوقت وهو حاضر غير مسافر، طيب لما يقضيها يقضيها إيه؟ على نفس الوصف اللي وجبت عليه في أول الوقت، لا مخرج لكم إلا أن تقولوا بأن الوجوب يثبت بآخر الوقت. واضح الكلام؟ لأن أنا قلت في أول كلامي أن طريقة الحنفية تختلف عن طريقة الجمهور باعتبار أن هم بنوها على إيه؟ على الفروع، ولذلك طريقة الحنفية أكثر انسجاما، يعني في التأصيل، طريقة الحنفية في التأصيل أكثر انسجاما مع الفروع من طريقة الجمهور، لأنها مولدة منها أو ناشئة عنها، وإذا كان الفرع أو إذا كان الأصل مأخوذ من الفرع في الغالب هيكون إيه؟ منسجم معاه، متفق معاه، بخلاف ما يكون الأصل موضوع بعيدا عن الفروع، ممكن الفرع هنا إيه؟ يخالف الأصل، وهو ده السبب في خلاف الجمهور مع الحنفية دائما أو غالبا. طيب المسألة الثانية أن الحائض أو المرأة إذا دخل أول الوقت وهي طاهرة، لا وهي طاهرة، ولكن مضى جزء من الوقت نصف ساعة مثلا أو ساعة أو ساعتين وهي طاهرة، كان يمكن أن هي تصلي الظهر في هذا الوقت لكنها أخرت ساعة ثلاثة، نزل عليها دم الحيض، حال بينها وبين الإيه؟ الصلاة. طيب لما تطهر تقضي هذه الصلاة أم لا؟ هنا الجمهور يقولهم ليه؟ لأنها كانت مكلفة بأداء الصلاة في أول الوقت وكانت خالية من عذر الحيض. الحنفية يقولوا لا تقضي. ليه؟ لأن آخر الوقت دخل وهي ممنوعة شرعا من الصلاة. واضح؟ طيب واضح كده الفرق بين الاثنين، وده أيضا من الأشياء اللي رجحوا لأجلها أن الوقت أو أن الوجوب يثبت بآخر الوقت. وأكدوا بإيه؟ قالوا أنه لم يثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر امرأة مع عموم البلوى أن تقضي الصلاة التي دخل وقتها مع خلوها من العذر بعد الطهر، ولو كان ذلك واجبا لألزمها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كام امرأة؟ اجتمع عنده 9 نساء، منهم من تحيض ومنهم من لا تحيض، على الأقل كان عائشة رضي الله تعالى عنها وهي التي نقلت فقه النبي صلى الله عليه وسلم تحيض. طيب أما جاء عليها مرة إن هي أخرت الصلاة حتى حاضت في آخر الوقت ولم يلزمها النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء بعد الطهر؟ فده حجة الإيه؟ الحنفية، إن لو كان الوجوب يثبت بأول الوقت لشغلت ذمتها بهذه الصلاة ويلزمها أن تقضيها بعد الطهر. تعالى إيه ده، هم بيقولوا إن مسألة مما تعم به البلوى يعني ممكن تحصل ولو مرة في حياة عائشة أو غيرها من نساء المؤمنات، لأنه المرأة في بيتها ممكن تأخر، وقد يعني يرد على بعض النسوة تأخير بعض الصلوات لفضل التأخير كصلاة العشاء، لكن احنا بنتكلم الآن في الصلاة. يعني الآن مثلا لو أن امرأة وضعت في حسابها أن أفضل وقت لصلاة العشاء ثلث الليل أو نصف الليل، وقالت أنا لا أشهد الجماعة ولا تلزمني الجماعة فأنا أؤخر الصلاة لشهود هذا الوقت الإيه؟ المبارك أو الفاضل أو الأفضل، يجوز لها ولا لا يجوز؟ يجوز. طيب حاضت في هذا الوقت، المفروض تعرف ما عليها بعد ذلك، هل يلزمها أن تقضي أو لا؟ والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما يحتاجون إليه، والله تعالى قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. طيب لو كانت المسألة ده ممكن تحصل وما بيّنش النبي صلى الله عليه وسلم حكمها، يبقى الأصل عدم الإيه؟ الأصل عدم القضاء، لأن احنا بنقول القضاء يجب بأمر جديد. طب ما حصلش أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة دخل عليها الوقت وهي خالية من العذر وما صلتش أن هي تقضي بعد الطهر، يبقى الأصل إيه؟ الأصل عدم القضاء. طيب عدم القضاء ازاي والوجوب ثبت في ذمتها؟ الا على قول الحنفية ان الوجوب يثبت باخر الوقت اللي هو دخل وهي ممنوعة شرعا من الصلاة، ده سبب الخلاف بينهم. طيب ننظر الخلاف في هاتين المسألتين، وليه ما يحصلش؟ احنا بنقولش عائشة فقط، احنا بنقول هل هذا الامر محتمل انه يقع ولو من امرأة واحدة ولا لا؟ لا ما تقولش لو، ده محتمل انه يقع ولا لا؟ كم امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحيض؟ هل كل امرأة كانت بمجرد ما بتسمع الاذان تبادر الى الصلاة ولا ممكن تأخر؟ طب اذا حصل ان هي اخرت وحاضت ماذا يجب عليها؟ انت اللي تجيب، لا ملكش دعوة بقول الجمهور ولا قول غيرهم. الآن ماذا يجب عليها؟ ليه؟ فين الدليل على القضاء؟ مش احنا بنقول الان ان القضاء لا يجب الا بامر جديد؟ اين الامر الجديد؟ انت هنا ابسط ما فيها هتقول ايه؟ الله اعلم. هو ده الواجب اللي انت كنت تقوله. هتقول لي الله اعلم، اذا لم يرد عندنا دليل يكلف المرأة بالقضاء، والاصل عدم القضاء حتى يرد الدليل، او الاصل عدم الحكم حتى يرد الدليل. طيب ليه ما بينش النبي صلى الله عليه وسلم حكم المسألة دي؟ وطالما ما بينش يبقى أصلها إيه؟ العفو، وما سكت عنه فهو عفو، صح ولا لا؟ يبقى هنا العلماء لما بيقولوا إن وجود الاحتمال يلزم البيان، طالما إن المسألة دي محتمل إن هي تقع ولو لامرأة واحدة، يبقى كان يلزم إن النبي صلى الله عليه وسلم يبينها. ليه؟ ما أنا بقول لك الآية هو وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. دي مسألة نحتاج نعرف حكمها ولا لا؟ نحتاج. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما بينش حكمها؟ يبقى أنت كده خرجت عن قاعدة الجمهور اللي بيقولوا أن القضاء يجب بأمر جديد. أنت النهاردة لما تنام عن صلاة أو تنساه حكمك إيه؟ هو اللي يقول تسقط إلى أن تتذكر، ولما تتذكر ليه؟ علشان انت مكلف بالصلاة. لما ربنا سبحانه وتعالى قال لك اقم الصلاة لدلوك الشمس، وانت يعني نسيت او سهيت عن صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر، انت مكلف بمقتضى هذه الآية ولا بمقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها؟ ها، بالحديث. هنا الحديث هنا بقى في مسألة المرأة اللي دخل الوقت عليها وهي طاهر ولم تصلي. قول انت، عشان انت اللي تبقى تقنع نفسك بنفسك. مفيش دليل. طيب، ما هو ده معنى التوسيع اللي احنا بنتكلم عليه. طيب هنتكلم هنبين ان شاء الله. طيب احنا عندنا الان مسألة المسافر إذا دخل عليه جزء من الوقت وهو حاضر كان يمكن أن يصلي فيه صلاته تامة وما صلىش حتى وصل إلى مكان سفر، هيعمل إيه؟ هيتم ولا هيقصر؟ طيب الأمر الثاني، حائض دخل عليه أو طاهر، امرأة طاهرة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة مدة كانت تسع أن تصلي هذه الصلاة أو أكثر ولم تصلي حتى حاضت، إذا طهرت تقضي أو لا تقضي؟ قلت هنا مسألتان، الأولى أن من سافر بعد دخول الوقت يتم على قول المزني وابن سريج، دول إيه؟ شافعي. لكن قال النووي في المجموع وعلى الصحيح المنصوص، منصوص عن مين؟ الشافعي، نص الشافعي كذا، وعلى الصحيح المنصوص وقول جمهور أصحابنا يجوز القصر. ليه؟ ما هي وجبت عليه تامة، يبقى أنتم خالفتم الأصل بتاعكم. طيب قال فعلى هذا، هو الآن بيبين وجه القول بالقصر مع أن القول بالإتمام هو اللي يناسب الإيه؟ الأصل اللي ذكروه. قال فعلى هذا إنما جاز القصر لأنه صفة للصلاة والاعتبار في صفتها بحال فعلها لا بحال وجوبها، ولهذا لو فاته صلاة في حال قدرته على القيام أو الماء ثم عجز عنهما صلاها قاعدا بالتيمم وأجزأت. إذا احنا عندنا فارق بين أصل العمل وصفة العمل. الآن أنت عندما تنوي إيه؟ تنوي أصل العمل ولا صفة العمل؟ لا، تنوي الأصل. أنت تنوي صلاة الظهر، هتصلي الظهر جمع أو قصر، هذا لا دخل له في النية. النية إنما هي على أصل الفعل دون وصفه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع لم يقل للصحابة يا جماعة أنا سأجمع خلوا بالكم، ولما قصر لم يقل لهم يا جماعة أنا مسافر سأقصر الصلاة، قبل أن يقول لهم إنا قوم أو أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وهذا يخالف السنة اللي بيحصل الآن، إن واحد إمام يكون مسافر قبل ما يشرع في الصلاة لهم يا جماعة أنا مسافر، ومن حق المسافر إنه يصلي قصر، فإذا فرغت من صلاتي فالحاضر يتم، ده خلاف السنة. نعم قد نوسع في الأمر إذا خفنا حدوث نوع من البلبلة أو الشغب في المسجد لقوم لا يعلمون ذلك، لكن المشكلة إن أكثر ما يحدث يحدث في المساجد السنة وأهلها، وهذا عجيب. ليه؟ لأن قلت النية لا تعلق لها بالوصف، وإنما هي مرتبطة بالأصل. ستصلي الظهر، ومن هنا بدع العلماء الذين يقولون نويت أصلي الظهر 4 ركعات فرضا حاضرا جماعة إلى آخره. ليه؟ لأن كل الكلام ده متعلق بالوصف، إنما المطلوب إيه؟ صلاة الظهر فقط. هتصليها تامة، لا تقل تمام غير نقصان. هتقصر، لا تقل إيه؟ قصر. لا تحدد عدد الركعات، لأن الأصل أنك تصلي الصلاة المطلوبة شرعا. المطلوبة شرعا منك وانت مسافر 2 ركعات، وانت حاضر 4 ركعات، هو ده المطلوب. فتنوي أصل الصلاة، أما صفة الصلاة فهذا لا دخل له بإيه؟ بالنية. فهنا الصلاة اللي وجب على الرجل إيه؟ صلاة الظهر. طيب صفة الصلاة إيه؟ الاعتبار بوقت الأداء، سيصليها حال كونه مسافرا. المسافر يعمل ايه بس؟ ده المبرر اللي جعل بعض الشافعية او الشافعي رحمه الله تعالى واكثر الشافعية يقولهم انه مع وجوب الصلاة عليه في الحضر 4 ركعات، الا انه لما سافر سيصليها 2 ركعات باعتبار أن القصر صفة تتعلق بوقت الأداء لا بوقت الوجوب. واضح يا جماعة الكلام ده؟ طيب خرج إيه؟ خرجوا لا مش أذكية، فقهاء يعرفوا يحلوا المشاكل بالدليل. نعم. المسألة الثانية، إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة بزمن يكفي لأداء هذه الصلاة يلزمها قضاء هذه الصلاة على قول، لأن كل جزء من الوقت يصلح سببا لتوجه الخطاب، فإذا حاضت بعد دخوله استقر الواجب في ذمتها، وقيل لا قضاء عليها لأنها فعلت ما يجوز لها فعله وهو ترك الصلاة في أول الوقت مع العزم على فعلها. ده جائز ولا لا؟ ها جائز ولا مش زائز؟ جائز، يجوز لها أن يتأخر الصلاة مع العزم على فعلها في الحصة التالية من الوقت. طيب إذا فعلت جائزة هل تعاقب بسبب فعل جائز؟ وبالتالي لا يلزمها إلا ما ألزمها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذين قالوا ليس عليها قضاء لم يخالفوا أصلهم، وإنما قالوا إيه؟ الأصل في الوقت الموسع إن فيه توسعة على المكلف، إن شاء صلى في أول الوقت، وإن شاء صلى في وسط الوقت، وإن شاء صلى في آخر الوقت، وكل هذا يجوز. طيب لو حال بينها وبين الصلاة في الوقت المسموح به حائل خارج عن إرادتها، نكلفها بأنها تقضي الصلاة لمجرد وجود جزء من الوقت كانت خالية فيه عن العذر، لا نكلفها، لأنها فعلت جائزة وهو تأخير الصلاة عن أول الوقت مع العزم على فعلها فين؟ في وسطه أو آخره، فضربها الحيض أو أصابها الحيض، وهذا أمر لا تملكه وليس لها فيه كسب ولا اختيار. والظاهر والله تعالى أعلم أن هذا هو الراجح، أنه لا يجب عليها شيء. لأنه لو كان واجبا لألزمها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مع الحاجة إلى بيان هذا الحكم. اللي هي وطبعا دخلنا في مسألة أخرى هي مسألة حكم تأخير الصلاة. قول الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. المشهور عندنا إن هم أخروها عن وقتها، لكن إما أن يكون المراد أخروها عن وقتها المشروع حتى دخل وقت الصلاة التالية، وهذا هو الذي يستحق المرء عليه العقوب، أو أنهم يؤخرونها إلى آخر الوقت أنهم يؤخرونها إلى آخر وقتها المشروع فيضطرون إلى نقرها وعدم إتمامها مخافة أن يدركهم وقت الصلاة التالية، أو تكون أو تصبح هذه عادة لهم فبالتدرج والتسامح يخرج الوقت سهوا ونسيانا. يعني واحد متعود يأخر الصلاة إلى آخر وقته، ممكن يتابع يوم اثنين شهر، لكن بعد ذلك هو يقول سأصلي ما زال أمامي ساعة، أصلي بعد نصف ساعة، فجأة الساعة مضت وهو لا يشعر فسمع أذان الصلاة، يبقى هل يعذر بمثل هذا التأخير؟ فهذا هو المراد، والله تعالى أعلم بالآيتين المذكورتين، إما إنه تأخير حتى يخرج الوقت، وإما إنه تأخير إلى آخر الوقت فيضطر إلى نقرها وعدم الوفاء بحقوقها، أو إنه يؤخر إلى آخر الوقت فمع التدرج والتسامح يخرج الوقت دون أن إيه؟ دون أن يشعر. لا، ده صلاة الجماعة دي وضعها تاني، احنا بنتكلم الآن في عموم المكلفين من تجب عليه الصلاة ومن لا تجب، إنما صلاة الجماعة لها حكم مختلف، احنا بنتكلم الآن على ايه؟ الفرد، عموم المكلفين ممن تلزمه الجماعة أو لا تلزمه لو قلنا بوجوب الجماعة. طيب، قال: ومنها أن قضاء الصلوات والصيامات والنذور المطلقة والكفارات يجب وجوبا موسعا عندنا، وعنده يجب مضيقا على الفور، عند أبي حنيفة رحمه الله، لأنه سبب الوجوب الآن تحقق، هو أفطر يوم من رمضان ويمكنه أن يقضي هذا اليوم في ثاني يوم طبعا من شوال، يبقى يلزمه ان هو يقضي هذا اليوم في اول ما يتاح له الفرصة للقضاء، لانه ثبت وجوبا في ذمته. عند الشافعي رحمه الله تعالى والجمهور ان القضاء على، وده يؤكده قول عائشة رضي الله تعالى عنها، او فعل عائشة رضي الله تعالى عنها، انها ربما قضت ما كان عليها من ايام في رمضان في، نعم لا ما رجحتش، انا قلت وهذا اقعد، أيوة طيب كويس، وأنا طبعا لما أقول هذا القول أقعد وهذا القول أرجح، أريد ماذا؟ لأن هتلاقوها في كتب الفقه كتير، يعني بالذات عند المغني أو عند ابن قدامة في المغني، أقعد يعني ده أقرب شبها إلى إعمال القواعد، لكن لا يلزم من هذا الإعمال أن يكون إيه؟ نعم الترجيح بيرجع إلى الأدلة، هذا أقعد من جهة كلام الجمهور، أما من جهة الدليل فأنا قلت الآن هذا أمر محتمل ولا لا، إن بعض النسوة يؤخرن الصلاة بعد دخول وقتها بزمن كان يكفي لأدائها، محتمل وقوعه ولا لا؟ فمع احتمال الوقوع كان يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يجب عليهن شيء أن يبين لهن ما يجب عليهن بعد الطهر. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ده دخل في دائرة الايه؟ دائرة العفو. زائد قولنا قبل ذلك انه القضاء لا يجب الا بامر جديد. طب ليس عندنا امر جديد، يبقى الاصل براءة الذمة. نعم. قال ومنها ان الحج يجب عندنا وجوبا موسعا يسوغ تأخيره مع القدرة عليه، وعنده يجب مضيقا على الفور، والله تعالى أعلم. يبقى هذه المسائل كلها لما تنظر في كتب الفقه وتجد الخلاف فيها يبقى تعرف إن السبب إيه. هل الوجوب يثبت بأول الوقت ولا بآخر الوقت؟ فاللي هيقول بإن الوجوب يثبت بأول الوقت هي إيه؟ هيقول بقول الشافعي والجمهور في المسائل دي كلها، واللي هيقول يثبت بآخر الوقت هيقول بقول الإيه؟ الحنفي. طيب لو رجحنا كلام الجمهور وإن الوجوب يثبت بأول الوقت موسعا، قد نوافق الحنفية في بعض ما يقولون، لا لموافقتنا لهم على قاعدتهم، وإنما لأن الأدلة ترجح ذلك. واضح؟ طيب مسائل في الواجب المؤقت. الفرق بين الواجب الموسع والواجب المضيق. الواجب الموسع لا يصح أداؤه إلا بنية اتفاقا. ليه؟ لأن احنا قلنا في الوقت الواسع ده ممكن تعمل الشيء وأضعاف هذا الشيء، ولا لا؟ يعني في وقت الظهر عندك 3 ساعات مثلا، ممكن تصلي كم ظهر؟ طيب ما الذي يميز الصلاة الأولى من الصلاة الثانية من الصلاة العشرة؟ يعني واحد مثلا صلى صلاة وصلى صلاة ثانية وراه، الصلاة الأولى المفروض يكون لها نية والصلاة الثانية يكون لها نية. يعني افترض واحد مثلا بيقضي صلوات فائتة يتدين لله عز وجل بوجوب قضاء الفوائت التي فاتته في زمن البعد عن الله عز وجل، فهيصلي الصلاة الحالية وهيصلي صلاة من الايه؟ من الفائتة في نفس الوقت ولا لا؟ هيصلي ظهر وظهر كمان او ظهرين ثلاثة من اللي فات. طب ايه لا يميز هذه من تلك؟ النية. وده راجع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى. هسأل سؤال الحديث الآن، إنما الأعمال بالنية أو الأعمال بالنية أو الأعمال بالنيات، على روايات مختلفة. الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، قوله وإنما لكل امرئ ما نوى يؤدي نفس معنى قوله الأعمال بالنيات ولا يخالف؟ قول في إيه. طيب احنا بنقول القاعدة اللي ذكرها أخونا الكريم، إن إذا جاء عندنا نص شرعي ممكن يكون لفظ منه بيحتمل تأكيد ما سبق ذكره أو تأسيس حكم جديد، فحمله على التأسيس أولى لأن الأصل عدم التكرار. طيب الآن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الأعمال بالنيات بين أنه ما من إنسان يعمل عملا إلا وله نية سواء كانت صالحة أو كانت إيه؟ فاسدة. هل ممكن واحد يفعل أي فعل كده بدون ما يكون له في نية؟ سواء أكل أو شرب أو نام أو تزوج أو الآخره، الأصل إن لا يفعل الإنسان أي شيء إلا بنية صالحة أو فاسدة. ثم وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا يبين كما قال النووي وغيره ضرورة الفصل بين الأعمال المتشابهة بالنوايا المتباينة. يبقى أنا الآن بصلي ظهر واجب حالي، نيتي إن ده فرض الوقت، ثم هصلي ظهر من اللي علي أنوي إن ده إيه؟ قضاء. لماذا؟ لأن زي ما قلنا الوقت يتسع لي أكثر من عمل من جنس واحد في هذا الوقت، فلا بد من تمييز هذا عن ذاك، والتمييز يكون بإيه؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما الواجب المضيق كالصوم في رمضان فعند أكثر الحنفية لا يحتاج إلى نية الفرض. ليه؟ لأن عندهم إن الوقت ده إيه؟ خاص بصوم الفريضة، مضيق، ظرف للفريضة فقط، وبالتالي حتى لو نوى نية غير نية الفرض بتبطل نيته هذه وينصرف العمل إلى الإيه؟ إلى الفرض. ده عند مين؟ عند الحنفية. فعند أكثر الحنفية لا يحتاج إلى نية الفرض، بل ينصرف الصوم إليه من غير نية تخصيصه، وعند الجمهور لا بد من النية. طيب، نوى في نهار رمضان صيام آخر ولو كان واجبا، على قول الحنفية الوقت إيه؟ النية دي فاسدة وينصرف العمل إلى الفرض. طب عند الجمهور لا صام رمضان ولا صام الأمر الثاني أو الشيء الثاني اللي نوى، لأنه هذه نية باطلة ولم ينوي العمل المشروع والأعمال بالنيات، فلا صححت نيته العمل الفاسد ولا وجدت النية مع العمل الصالح ليقبل، فلا صام رمضان ولا صام ما نواه من غير رمضان. وهذا هو الصواب لعموم الحديث المتقدم، الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نواه وعليه. فيبقى هنا الواجب الموسع والواجب المضيق كل منهما يفتقر إلى النية للحديث المتقدم. الفارق الثاني أن الواجب الموسع لا يمنع صحة غيره من الواجبات في زمنه، فله أن يصلي في وقت الظهر مثلا ظهرا فائتة أو صلاة أخرى، وأما الواجب المضيق فليس له أن يؤدي في وقته غيره إلا إذا كان ممن يجوز له ترك هذا الواجب كالمسافر في رمضان. فقد اختلفوا هل يجوز أن ينوي بصيامه في رمضان واجبا آخر كالكفارة والنذر مثلا، معروف إن من حق المسافر إنه في رمضان إنه يفطر. طيب، نوى الفطر ولكنه نوى صيام نذر، يصح ولا لا يصح؟ لماذا؟ لأن احنا قلنا ان شهر رمضان ده ظرف لصيام الفريض بالنسبة لمين؟ لمن وجب عليه الصوم. طب هذا لا يجب عليه الصوم، فإذا صرفه إلى صوم آخر جاز على قول طائفة من أهل العلم. فقال وقال بعضهم لا يجوز لأن وقت رمضان مضيق فلا يتسع لغيره، وقال بعضهم إذا كان معذورا لا يكون مطالبا بصيام رمضان ولا دليل على منعه من صيام نذر أو كفارة. وبمسألة لم يفصل فيها أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، يعني تركوا الخلاف فيها واسعا. لماذا؟ لأنه بالفعل لا يوجد دليل يرجح أحد القولين على الآخر، وإن كنت أميل إلى أنه لا ينبغي أن يتحول عن صيام الفرض الذي هو واجب الوقت إلى غيره ممن وسع الله عز وجل عليه وقت أدائه كنذر أو كفارة أو نحو ذلك، لعموم قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. حكم الواجب المؤقت بقسميه الموسع والمضيق. الواجب المؤقت يأثم المكلف بتأخيره عن وقته المقدر شرعا بغير عذر، لأن المطلوب فيه واجبان: الأول فعل الواجب، والثاني مراعاة وقت الواجب. فإذا فعل الواجب بعد وقته فقد أتى بأحد الواجبين وأهمل الآخر، فيأثم بذلك إن لم يكن صاحب عذر. هل يتضيق الواجب الموسع؟ احنا بنقول الآن التوسعة فيها رحمة بالمكلف، لأن فارق بين أن أقول لك وقت الصلاة نصف ساعة وأن أقول لك وقت الصلاة ثلاث ساعات، ولا لا؟ طيب هل يمكن أن الثلاث ساعات هذه تصبح نصف ساعة؟ هو ده معنى قولهم هل يتضيق الواجب الموسع، الحاجة الواسعة دي ممكن تضيق؟ نعم. العلماء متفقون في الواجب الموسع على أن المكلف إذا تيقن أو غلب على ظنه أنه يموت بعد مضي جزء من الوقت الموسع فيما بين أوله وآخره تضيق عليه الوقت وحرم عليه التأخير اعتبارا بغلبة ظنه. وصورة ذلك أن يطالب أولياء الدم مثلا باستيفاء القصاص من الجاني، فيحضر الإمام أو نائبه ويأمر الجلاد بقتله، يعني واحد مثلا عافانا الله وإياكم حكم عليه بالإعدام وينفذ فيه حكم الإعدام الساعة الثانية بعد ظهر غد. وقت الظهر بالنسبة له إيه؟ ها؟ من واحدة لاثنين فقط، بخلاف غيره وقته من واحدة لاربعة ونص. فهنا بعد ما كان ثلاث ساعات ونصف أصبح إيه؟ ساعة واحدة. واضح؟ حتى لو عفى أولياء الدم بعد ذلك وقالوا لا خلص، طالما إنه استعد للقتل وإنه حضر بين يدي الإمام أو نائبه وسينفذ فيه الحكم إحنا عفونا عنه، هنا إيه؟ كان يلزمه أن يأتي بالصلاة قبل هذا الوقت وإلا أثم، حتى لو عفوا عنه وعاش بعد ذلك، حتى لو عاش بعد ذلك دهرا تحقق الإثم في شأنه. أما إن صلاته تكون قضاء أو أداء هيأتي الكلام فيه. ومثله أيضا ما إذا اعتادت المرأة أن ترى الحيض بعد مضي ساعة مثلا من وقت الظهر، فإن الوقت يتضيق عليها. يعني معروف إن المرأة بتعمل بالإيه؟ العادة المتكررة. فإذا كان عادتها على مدار سنوات إنها مثلا بتحيض يوم ما تحيض مثلا في وسط النهار بعد الزوال بساعة أو ساعتين، هذه أيضا وقتها مضيق، ليست كإيه؟ كغيرها، طالما إن عادتها المتكررة إن الدم بينزل عليها في وقت معين من النهار الساعة مثلا الثالثة ظهرا، يبقى وقتها من واحدة إلى فقط، فلا يجوز لها أن تؤخر الصلاة عن هذا الوقت حتى وإن تأخر نزول الدم في هذه المرة. ليه؟ لأن الحكم للغالب، إذا كان غالب شأنها إنه بنزل عليها الدم في كل شهر الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم كذا، يبقى هو ده آخر وقته. طيب حصل في مرة من المرات إن الدم منزلش عليها إلا المغرب، كان يلزمها أيضا إن هي تصلي في هذا الوقت عملا بغلبة الظن أو بالغالب من حالها السابق أو عادتها المتكررة. طيب، واختلف العلماء في مثل هؤلاء بعد إذن في الوقت، كأن عفى أولياء الدم أو لم يأت الحيض، فقال الباقلاني إنه يقع قضاء لأنه أوقعه بعد الوقت المضيق عليه شرعا ولذلك عصى بالتأخير. هو وقته إيه؟ بعد ما كان ثلاث ساعات ونصف أصبح ساعة أو ساعتين. طيب لو صلى بعد الساعة أو الساعتين، احنا قلنا ان القضاء أو سيأتي إن شاء الله إن القضاء أداء الصلاة بعد خروج وقته. طب ده وقتها خرج ولا ما خرجش؟ ها؟ عندنا هنا وقت شرعي، وقت مقدر شرعي، ووقت مضيق لعلة. فالوقت المقدر شرعا ما زال إيه؟ ما زال قائما، والوقت المضيق لعلة ها؟ هو اللي خرج، أما الوقت الشرعي لم يخرج بعد. فهنا الباقلان وطائفة من أهل العلم قالوا المعتبر عندنا الإيه؟ الوقت الخاص به حتى وإن كان مضيقا. فإذا صلى بعد خروج الوقت المضيق فهو كأنه صلى بعد خروج الوقت الإيه؟ المقدر شرعا، يبقى ده قضاء. لكن أكثر العلماء وعبر عنهم الغزالي بقوله إنه يقع أداء لأنه وقع في وقته المعين بحسب الشرع، وأما ظنه فقد تبين خطأه فلا اعتبار به. وهذا أظهر لأن غاية ظن المكلف أنه أوجب العصيان بالتأخير عن الوقت الذي ظن حياته فيه دون ما بعده، فلا يلزم من ذلك تضييق الوقت، بمعنى أنه إذا بقي بعد ذلك الوقت كان فعله للواجب فيه قضاء، وذلك لأنه كان وقتا للأداء، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا يلزم من جعل ظن المكلف موجبا للعصيان بالتأخير مخالفة هذا الأصل، فهي أداء مع الإثم، لأن المعتبر عندنا هو إيه؟ الوقت المقدر شرعا. هو أدى الصلاة في الوقت المقدر شرعا ولا لا؟ أداها في الوقت المقدر شرعا. أما مسألة التضييق دي فهذه يترتب عليها حكم آخر، وهو الإثم أو عدم الإثم. إذا أخر مع غلبة الظن بأن وقته سينتهي إلى هذا الحد يبقى ده آثم، كالذي يتعمد أن يؤخر الصلاة بعد خروج وقتها المقدر شرعا، لكن من حسن حظه أنه اتسع الوقت بعد أن ضاق، يبقى هنا بنقول أدى الصلاة أو فعل الصلاة أداء وإن كان آثما. ومسألة قضاء أو أداء يعني الأمر فيها واسع، لأن العبرة بكونه آثم أو غير آثم. المسألة هنا مسألة متعلقة بالمسألة السابقة اللي هي مسألة الأداء والقضاء والإعادة. الكلام في هذه الأمور الثلاثة يلتحق بمبحث الواجب الموسع، لأن العبادة إذا وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل فهي أداء. واحد صلى الظهر في وقته المقدر شرعا وصلاة صحيحة كاملة الأركان والشروط والواجبات، بنقول إيه؟ أداها. طيب، وإذا وقعت في وقتها المعين أو وإن وقعت على نوع من الخلل ثم فعلت في ذلك الوقت مرة ثانية فهي إعادة. واحد صلى الظهر في وقته ثم تذكر إنه لم يكن على وضوء ورجع صلىها في الوقت نفسه، فبنقول دي إيه؟ إعادة. أو استشعر أنه لم يخشع في الصلاة ولم يحضر قلبه فيها فقال أصليها مرة ثانية، لكن صلىها فين؟ في نفس الوقت، يبقى دي اسمها إعادة. يبقى هنا أداها مرة بخلل ثم أعادها ليستدرك هذا الخلل في نفس الوقت، يبقى اسمها إعادة. وإن وقعت بعد وقتها المعين ووجد في الوقت سبب وجوبها فهي قضاء، يعني صلىها بعد خروج الوقت لأي سبب من الأسباب بنسميها إيه؟ بنسميها قضاء. والوقت هو الزمان المقدر للعبادة شرعا موسعا كان أو مضيقا. واشترط الشافعية في الصلاة أن يأتي بركعة منها على الأقل في الوقت لتكون أداء، لما رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فكأنه اشترط لحصول الأداء أن يدرك ركعة كاملة في الوقت، وهذا هو الظاهر من خلال الدليل المذكور. ونستكمل حديثنا في اللقاء المقبل إن شاء الله. يقول: شخص وجد 100 ليرة تركية بالطريق في بلد غير بلده، فماذا يفعل فيها؟ أولا، الأصل في اللقطة أن تعرف سنة، فإذا جاء صاحبها ردت إليه وإلا انتفع بها الملتقط. طيب، ويقول أن وجدها في بلد غير بلده، إن غلب على ظنه أنه سيغادر هذه البلد وقد تكون سقطت من أحد أبناء هذه البلدة، فإذا رحل إلى بلدته لا يمكنه تعرفها في بلدة غير البلدة اللي وجدها فيه، فيوكل رجلا أمينا من أهل هذه البلدة بتعريفها هذه المدة المقدرة شرعا. يعني يأتي لرجل مثلا يحسب على خير أو يثق بأمانته ونزاهته، يقول له: يا فلان، أنت وكيل عني في تعريف هذا المال لمدة سنة، فإن لم تجد له صاحبا فادفعه إلي. هذا ما يتعين عليه، والله أعلم. أنا ما أعرفش المثل رد إيه، أنا بتكلم مسألة اليسير وعدم اليسير، هذه مسألة ترجع إلى العرف، لأنه لا يتصور مثلا إن وجد 10 جنيه لو قام بتعريفها ينفق 100 جنيه، يبقى طبعا هذا غير متصور، لكن أنا ما أعرفش الحقيقة الليرة التركية دي قد إيه. يعني يقول: نفقات التعريف تكون على من؟ باختصار مش كده؟ نفقات التعريف. الآن وسائل التعريف كثيرة جدا، يعني ممكن يعمل عليها إعلانات في الصحف أو في الفضائيات أو القنوات الخاصة أو غيرها، فممكن تتكلف قدر كبير. العلماء سابقا كانوا يقولون بأن نفقات التعريف على الملتقط، لأنه يلتمس بالتقاطه هذه اللقطة الأجر من الله تبارك وتعالى فيضحي لإحراز هذا الفضل. لكن في الحقيقة التعريف سلفا كان غير مكلف، غاية ما هنالك أنه يعني أقصى ما فيها يكتب إعلان في المكان اللي وجد فيه هذا الشيء، أو يحدث أهل المكان اللي وجد فيه هذا الشيء بأنه وجد مثلا مبلغا من المال، وجد الشيء الفلاني، فإن أتى أحد يسأل عنه في هذه المنطقة فادفعوه إليه. فالأمر لم يكن يكلف الناس شيء، لكن هذا يدخل في باب الأحكام أو الفتاوى التي تتغير بتغير الزمان والأحوال والأشخاص. فلو قلت اليوم للملتقط إن نفقات التعريف ستكون عليك، وربما يأتي صاحب هذا الشيء ويأخذ ماله وينصرف ويكون هو صرف له 200-300-400-500 جنيه، سيقول إيه؟ لا أتركها، أو أخذها ولا أعرفها. فإذا فتحنا عليه باب من الشر، وفتحنا أيضا باب من أبواب تضييع أموال المسلمين، ولا لا؟ والعلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا في مسألة المحفظ يأخذ أجرا على تحفيظ القرآن أم لا، يأخذ ولا ما يأخذش؟ ها، هناك أحاديث فيها وعيد شديد لمن أخذ أجرا على تعليم كتاب الله عز وجل. طيب نعمل إيه مع هذه الأحاديث؟ العلماء قالوا: ننظر في المصلحة والمفسدة. لو أنك قلت لهذا الرجل حفظ الناس وألزمته بذلك دون أن تعطيه ما يعيش به وأهله، ضاع وضاع عياله. طيب ولو قلت له: لا أعطيك، وانصرف إلى ما يعينه على معاشه ومعاش أولاده، هي إيه اللي يحصل؟ هيضيع التحفيظ، قالوا إذن يأخذ بقدر الحاجة ولا شيء عليه، لأن هنا موازنة بين المصلحة والمفسدة. كذلك الأمر هنا بنقولها نوازن بين المصلحة والمفسدة. لو قلت له نفقات التعريف عليه كما قال الفقهاء السابقون، إما إنه لا يلتقطها أصلا، وإما إنه يأخذها ولا يعرفها، يبقى ضاعت أموال المسلمين. ولو قلت له خذها ونفقات التعريف على صاحبها عندما يأتي إليك تلزمه بها، تجرأ على أخذها، لأنه يكون بين أمرين، بين إن هو ينتفع بها من جهة إن لم يأت صاحبها، أو إنه مغرمش حاجة لما عرفها لأن التعريف على صاحبها. إنما كلام الفقهاء السابقين إن التعريف على مين؟ على الملتقط. نعم. ليه؟ من اللي قال له إنه يقصر؟ من اللي قال له؟ أنت هتلزمنا بفعل الناس ولا تلزمنا بالأحكام الشرعية والأدلة؟ هي اشتهر، اشتهر عند الناس كده إن هو ينوي القصر. مين قال إنه ينوي القصر؟ هو ينوي الظهر. إنما الظهر في هذا الوقت صفتها إيه؟ نوى قصر أو منواش صفتها قصر ولا لا؟ هو أنت بتدخل الصلاة الآن، أنت جاي من بيتك تصلي هنا، ناوي تصلي العشاء 4 ركعات ولا تصلي العشاء؟ طب إيه اللي فرق بين أن أنت تصليها في بلقاس أو تصليها في القاهرة؟ في بلقاس هتصليها 4 ركعات لأن ده وضعها الطبيعي، والقاهرة برضو وضعها الطبيعي أنك تصليها 2 ركعات. تدخل النية هنا ليه تدخل النية هناك ليه وما تدخلهاش هنا؟ ده الأصل. تفضل. لماذا لم تصلي الظهر؟ يبقى إذن هنا سبب أجاز لك أن تؤخر ولا لا؟ لا، هو السبب قائم، السبب قائم الآن. لولا وجود هذا السبب كنت هتأخر ولا لا؟ ها؟ يبقى ده السبب في التأخير. فهذا بالضبط كمن أخر بعزم الفعل في وقت لاحق. فهنا هي القضية ان الحامل على الشيء ايه؟ هو دي النية. ما الذي حملك على ما صنعت؟ انت تقول الان السفر، طب النية صحيح، لان من حق المسافر انه يأخر ويصلي، بل ان جمع التأخير هو الثابت في السنة ثبوتا لا ريب فيه، خلاف العلماء في جمع التقديم مش في جمع التأخير. وان كان طبعا للأسف ها المشهور والمعمول به هو جمع الايه؟ التقديم. لكن الثابت اللي ما فيش فيه خلاف هو جمع التأخير وليس جمع التقديم، وان كان الراجح طبعا جواز الامرين، لكن اللي ليس فيه خلاف هو جمع التأخير. نعم. طيب انا قلت اهو، انا بقول انه لا خلاف في جمع التأخير، انما الخلاف في جمع التقديم. نعم. يقول رجل على سفر دخل مسجدا لأداء صلاة العشاء على أساس أنه سيصلي 4 ركعات في جماعة، فوجد أو فوجئ تقريبا بأن الإمام قصر في صلاته وقال أتموا صلاتكم، فسلم مع الإمام، فهل يصح؟ نعم يصح، لأن هو الأصل نيته هذه غير معتبرة أصلا كما قلت لكم. وده الفارق بقى، الفارق بين أن احنا نقول النية ها رجع إلى الأصل بخلاف الوصف. فهو داخل ناوي، دخل بنية صلاة العشاء، ما له هو يقول 4 ولا 2 ولا 10، هو داخل يصلي العشاء، سواء صلىها الإمام 4 يبقى هيلزمه أنه يتبع الإمام، صلىها 2 يبقى الحمد لله جاءت على الوصف المطلوب. ومن هنا بنقول للناس للأسف عدم علمهم بالأحكام الشرعية بيكلفهم ما لم يكلفهم الله تبارك وتعالى، ويدخلهم في نوع من الخبط والخلط وتشويش الفكر. هو الوقت ده طب يا أعمل إيه؟ أسلم مع الراجل ولا ما سلمش؟ ده أنا داخل وناوي 4، ومن اللي قالك يا أخي 2 و4؟ ادخل بنية العشاء، وكما يفعل الإمام إيه؟ افعل. إذا كنت حاضر بطبيعة الحال هتقوم تكمل، إذا كنت مسافر والإمام مسافر الحمد لله اتفق الحال فهتصلي 2 ركعات مثله، فلا تكلف نفسك. تعلم من الأحكام الشرعية ما يرفع عنك الحرج. اللي يرفع عنك الحرج إيه؟ ألا تعلق نيتك بوصف صلاتك. هصلي الظهر، هصلي المغرب، هصلي العشاء فقط، كيف تصليها ده مش داخل في النية، ولا علاقة للنية بإيه؟ بالوصف. تعرف الكلام ولا لسه فيه؟ طيب لا لا لا، هذا من فروع المذهب وليس من أصل المذهب. نعم. يعني ما هي دي المشكلة يا جماعة، إن البعض قد يفعل أشياء توحي بأحكام شرعية ليس لها أصل من السنة. زي ما قلت الآن، لما أنا لو تقدمت وصليت الآن وقلت لكم يا جماعة أنا راجل مسافر سأصلي ركعتين فقط، فإذا فرقت من صلاتي فأتموا صلاتكم، أين شاهد ذلك من السنة؟ أنا قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصر الصلاة لم يخبر الصحابة بأنه سيقصر. طب أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ أحرص الناس على هداية الناس وبيان الأحكام الشرعية، مش هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب لماذا لم يفعل ذلك قبل الصلاة وإنما فعل بعد الصلاة؟ يبقى السنة أن تفعل بعد الصلاة. أنا بقول أحيانا بنتجوز لما بنكون في مسجد عوام ويغلب على ظننا أن الناس دول لا يعرفون شيئا ولم يسمعوا من قبل عن مسألة القصر، فبنخشى أن الإمام يسلم كل الناس يقولوا له سبحان الله، وممكن واحد يقول له انت صليت ركعتين بس يا عم الشيخ وهو في الصلاة أو نحو ذلك، فيعمل نوع من البلبلة والتشويش على الناس. فمن باب علم قبل أن تعمل، لا يصلح أنك تفاجئ الناس بأمر غريب عنهم وتقول ده السنة. لا، السنة فيها التعليم قبل الإيه؟ قبل العمل، اللي بيسموه فقه التطبيق. إنما ده ما يصبحش سنة راتبة في كل مسجد أنا أصلي فيه وأنا مسافر إن أقول لهم يا جماعة خلوا بالكم أنا هعمل كده وكده وكده وكده. الكلام ده لما بيحصل من أحد الشيوخ أو الناس المقتدى بهم، الباقين بيظنوا إيه؟ إن دي سنة، فهم أيضا لو تعرضوا لنفس الموقف بيعملوا كما عمل من سبقهم، فبتصبح عند الناس إن دي السنة اللي هي إيه؟ بين قبل أن تفعل. وبيحصل في مساجد السنة وغيرها مثل هذه المخالفات، وسببها عدم الالتزام بالسنة. أخونا بيقول الآن إن ممكن إمام يأتي في وقت الصلاة ويقول يا جماعة الركعة الثانية فيها سجدة، أو الركعة الأولى فيها سجدة. ليه يا سيدي؟ يقول لك لأن الناس مش عارفة إن فيه سجود. وقد يكون معانا مثلا نساء في الدور الأرضي أو في مثلا صندرة لا يتمكن فيها من الرؤية أو نحو ذلك، كل دي مبررات ملهاش اعتبار شرعي، لأن أقصى ما في الأمر إيه؟ ها؟ مش هيتبعوه، وهم معذورون بعدم متابعتهم له لعدم رؤيتهم إياه. وإن كان ده هيفتح علينا مشكلة أخرى حصلة في مساجد كتير، وهي مسألة عدم مراعاة إمكانية متابعة الإمام بالرؤية قبل الصوت في المساجد. للأسف كثير من المساجد اللي بتؤسس حتى مساجد السنة لا يلقون لهذا الأمر بالا. ممكن النساء بيصلوا تحت الآن ما فيش أي وسيلة اتصال أو إمكانية متابعة الإمام بالرؤية إذا انقطع الصوت، ودي مشكلة، لأن الأصل إمكانية المتابعة بالرؤية دون الإيه؟ دون الصوت، ولو طاقة بسيطة تمكن من الرؤية. طيب ما حصلش الكلام ده، أقول أقصى ما فيها إيه؟ إن هو الإمام هيقول الله أكبر، هم هيركعوا وهو هيسجد، هيفاجئوا بيه بعد كده إيه؟ بيقول الله أكبر وبيقرأ، خلاص كأن الركوع بتاعهم ده ما حصلش. وبعد ذلك هيتبعوه في القراءة، هيركعوا معاه ويسجدوا وكذا وكذا، وصلتهم صحيح لا شيء عليه، إلا على قول الإمام مالك رحمه الله تعالى إن المأموم إذا سهى خلف الإمام يلزمه سجود سهو، على خلاف قول الجمهور بأن سهو الإمام سهو المأموم يحمله الإيه أو يتحمله الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، قالوا أن يتحمل عن المأموم سهوه. في إشكال الوقتي؟ ما فيش إشكال. طب إيه اللي خليني أخالف السنة بحجة إن ممكن يحصل كيت وكيت وكيت وكيت؟ طب ما يحصل، المخرج الحمد لله شرعي، والأمور أبسط من أن نعقدها بمخالفة السنة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.